السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس ويرزقني الله وإياكم فيه العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، واجعلني وإياكم من أهل الله وخاصته. في الليلة السابقة حدث غريب وعجيب. هذه الحادثة ألا وهي أن في 7 ساعات الماضية قد أعتق أقوام من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان، الليلة اللي عدت، قال صلى الله عليه وسلم: أغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وصفدت الشياطين، ونادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة من ليالي رمضان. يعني الليلة اللي فاتت دي حدث إن في ناس أعتقهم الله من النار. والعتق غير إن ربنا يغفر لك، غير إن ربنا يرحمك، غير إن ربنا يعفو عنك. العتق أنك لن تمر على النار. عشان كده من أكثر الأدعية التي ينبغي أن تملأ فؤادك وتنطلق بها الألسنة، وهو دعاء: اللهم أعتقني من النار. إنك تكون فلان كان عبد وبعدين سيده أعتقه، قال له أنت حر، فصار إنسانا حرا، بدل ما كان عبد بقى حر. فالليلة اللي فاتت دي في ناس عدوا، شو احنا لسه هنصوم اهو بقى، في ناس اصلا بيقولك يا شيخ انا عاوز ابدأ بقى اقرأ القرآن اقرأ، وفي ناس نتيجتهم طلعت والموضوع خلص، سبحان الله. فمن البدايات زي آل ياسر النبي صلى الله عليه وسلم من الأول يقول لهم: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. لسه ما فيش هجرة ولسه ما فيش أي، ودول النتيجة بتاعتهم طلعت. في ناس كده، ودول غالبا يا جماعة الأقوام اللي بيرزقوا هؤلاء، دول مش الناس اللي بتنشن، لأن التجار في رمضان دول اللي قاعدين يقول لك إيه على 10 الأواخر هنروح نصلي ونقعد طول الليل على ليلة 27 على ليلة 29، ده ايه؟ بينشن. مش كده يقولك دي عبادة التجار؟ دول ليه؟ حاجة حلوة برضو، بس ده اللي مش مركز اللي على. لكن عبادة الأبرار كل ليلة هي ليلة القدر بالنسبة له. دول يا جماعة اللي بيوفقوا، دول اللي بياخدوها كده. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن العالم بيتغير، الكون بيتغير، أبواب النار تغلق. أنت مصمم ليه تخشها؟ ليه مصمم تقتحم النار والباب مقفول؟ إيه هتخش منين؟ قاعد تزق في الباب. يعني أسباب دخولك إلى النار في هذا الشهر مش موجودة، ده المفترض. ليه بقى مصمم؟ سبحان الله. في واحد اسمه إبراهيم بن آدم، وهو من سادات الناس في زمانه، وله قصة مشهورة جدا في توبته. ربما في السلسلة دي نجيب سيرته ونتكلم فيه في تفاصيله. لكن في يوم من الأيام كان مع تلميذ لي اسمه أبو يوسف، فقاعدين على نهر الأردن، فجاب له كسرة خبز، فلما جاب له كسرة الخبز بلها في النهر وبدأ يأكلها. وبعد ما كلها كده وتهنى، ظاهرا الموضوع بسيط صح، كسرة خبز وبلها كده والموضوع، يقول أبو يوسف فاسترخى على استلقى على ظهره، يعني نام كده إيه ورحمه ما أنتخ زي ما احنا بيقول كده استرخى. ثم قال له يا أبا يوسف إنا لنجد لذة، يقول له أنا جوايا لذة لو علمها الملوك. الملوك بقى اللي مش قاعدين في الايه في كسرة الخبز، لو علمها الملوك وأولاد الملوك لجالدون عليها بالسيوف. بيقول له ايه هو ده العيش، هو ده العيش. بيقول له احنا انا عندي لذة، إنا لنجد لذة. لذة إبراهيم بن أدهم فين؟ في ايه اللي يقصده هنقوله دلوقتي. بس لو احنا كل واحد عمل استبانة كده ومشي في الشارع وقال للشباب اللي في الشارع والناس اللي ماشي في الشارع إنا لنجد لذة، لذتك فين؟ كل واحد هيقول، واحد هيقول لذتي في البنات، واحد هيقول لذتي في الشرب والمسكرات، واحد هيقول لذتي في الرشوة، واحد هيقول لذتي في السلطة الغاشمة، واحد هيقول كل واحد عنده تصور عن اللذة مختلف عن الآخر. إبراهيم بن أدهم قول لنا إيه اللي عندك؟ قال إنا لنجد لذة، أنا جوايا لذة لو علمها الملوك وأولاد الملوك. هيعملوا إيه؟ هيطلعوا السيوف ويبدأوا يحاربونا. يقول له هات الحاجة اللي جواك دي، أنت جواك حاجة الكل فقدها والكل بيدور عليها، الكل مش لاقيها. جنتي في صدري، الصدر ده مليان سكاكين عند البعض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ابن عباس بيقول الشقاء، إن من جواه تبحث بدبابير. سيبك من اللي بيحاولوا يظهروه ليك، لا هو بيديك الايه، عارفين المونتاج بيطلع كده مقطع ودانه يلعب فيه كده دقيقه كده، اما هو بيحاول يخلي حياه الحياه دي مونتاج قدامك، بيديك اللحظه. لكن بعد اللحظه دي لا، روحه قاعده بتصرخ ليل نهار. ليه؟ لان هو مش معيشها في اللذة. واللي عايش في الدنيا يا جماعه لما تيجي تقول له انت عايش ليه، يقول لك للذة وفقط. أكثر الناس وأسرع الناس للاكتئاب هؤلاء. ليه؟ لأن الذي خلق هذه الحياة وخلق الإنسان قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. الأصل إن في تعب، والأصل إن في كبد، كبد للجسد. ما ليه اللي يخفف واللي يحاول يخلي الإنسان يهدى؟ اللي يخلي الإنسان يهدى إن الروح ما تكونش في كبد. ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. الكبد هنا هو كبد الإيه؟ الأجساد. لكن الأرواح لما تقترب من كلام الرب سبحانه وتعالى وتعيش القرب من الوحي، الموضوع بيروح في حتة تانية خالص. فتبدأ الروح دي تبقى عاملة زي الطيارة، تشيل الإنسان وتشيل الجسد، فيحس ان مشاكله بسيطة. اللي مرتبطين والقريبين جدا من ربنا حياتهم مش عندهم مشاكل، لا عندهم مشاكل، لكن الفرق ايه؟ ان مشاكلهم يا جماعة في حجمها. يعني لو في واحد يا جماعة عليه مثلا في المرفوع عليه قضية وعليه ديون، الديون دي 100,000 دولار، مليون جنيه، وهيتسجن ومفيش حل الا السجن، وهو مهموم ومستني وقاعد مولي تابع مع المحامي والقاضي قال ايه وبتاع. تروح مراته دخل عليه تقول له ايه، على فكره يا حاج بنتك جابت 18 من 25 في الانجليزي، انا قلت لك ان مي دي مش بتذاكرش. هينشغل بالمشكله دي؟ هينشغل بيها؟ ده الراجل قاعد بيديله بس مباشر من المحكمه، وده جاي تقول له ايه بنتك جايبه ايه، نزلت 7 درجات في اللغه الانجليزيه. والتاني يقول له ايه، انا كل زمايلي رايحين الساحل وانا عاوز اطلع معاهم، مش معنى انا وبتاعه. والست تقول له الحشو ابنك عاوز ايه وبتاع. هيبقى مهموم بالحاجات دي طب دي مشاكل ولا مش مشاكل؟ بس هذه المشاكل انطفت لما شافي لما كان فيه معنى تاني هو مشغول بيه. حاولوا تقربوا شوية بس عشان الناس اللي بره. الحاجة دي المعنى ده هو ده اللي هيعمله معانا الوحي، هو ده اللي هنتكلم عليه في السلسلة دي. شوفوا يا جماعة، الشيطان الله سبحانه وتعالى لما خاطب آدم وحواء لما كانوا في الجنة وخرجوا وخلاص بياخدوا التعليمات، فربنا قال لهم ايه؟ فلا يخرجنكم منها، بس لا، فلا يخرجنكم من ايه؟ من الجنة. فايه؟ فتشقى. خروجك من الجنة يساوي شقاء. فكان إبليس ليه دور، الدور ده مكون من خطوتين. الخطوة الأولى يطلعهم من الجنة، طب والخطوة الثانية؟ يمنعهم من الرجوع ليها، يمنع آدم وحواء والذرية ان يرجعوا. نجح في الأولى. طب والثانية؟ ربنا قال لنا هينجح مع ناس، يا ترى الناس دي هيبقى انت واحد منهم؟ عافانا الله وإياك. هو ده بقى ايه لازم انت تكون مدرك كويس قوي. طب انا لو عاوز ارجع اعمل ايه؟ فاما ياتينكم مني هدى، انا هبعت لكم هدى، فمن اتبع هداي ايه اللي هيحصل له؟ فلا ما يخافش، لا يخاف من ضلال ولا يخاف من شقاء، هيرجع تاني ليه؟ للجنة. عشان كده ابن تيمية دي كلمة جميلة جدا يقول ايه؟ ان في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. فالشيطان كان ليه هدف ان يطلعك من جنتين، الجنة الأولى وهي جنة المكان، فطلعك منها. طب الجنة الثانية هي الجنة اللي في الدنيا، إنك لو وفقت ترجع تاني مكانك. عشان كده ابن القيم يقول ايه؟ إن سبي العدو، يقول حي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى، دي منازلنا أصلا بتاعتنا، لكننا سبي العدو، إحنا العدو أثرنا، جه دخل كده المكان وراح مطلعنا وقافش علينا وراح طردنا، فيا ترى هنرجع تاني؟ فبيقول ايه؟ فحي على جنات عدن، يلا نرجع تاني مكاننا، لان الحياه اللي احنا فيها دي يا جماعه ترانزيت. عارفين واحد مسافر فيقول لك ايه؟ انا مسافر الامارات بس هعمل ترانزيت فين؟ في الكويت. الكويت دي بلده اللي هو مسافرها، دي الوجهه بتاعته، ولا هي ساعه ساعتين ثلاثه وماشي؟ انت هنا ترانزيت، عندك 80 سنه، عندك 90، عندك 10، انت جاي مفيش مرحله وهتعدي. فايه هي بقى اللذه؟ فكل الناس اللي في الحياة كلهم بيدوروا على السعادة، صح؟ فيش حد اللي بيدور على السعادة والحياة الطيبة، واللي بعيد عن ربنا هو بيدور على الحياة الطيبة، بيدور على السعادة. الفقير شايف السعادة فين؟ ان ربنا يرزقه مال والدنيا تفوق ويمشي على رجله والكلام ده كله، طيب. والضعيف شايف ان هو يبقى قوي وليه سلطة ومحدش يكون ايه ليد عليه ويستعيذ من قهر الرجال. طيب والشاب الأعزب ايه السعادة بتاعته؟ انه يتجوز. طب واللي اتجوزه تيجي تقول له انت سعداء؟ يقول لك لا. تيجي تقول له طب ايه سعادتك؟ ان ارزقي اولاد. طب واللي رزق اولاد تيجي تقول له ايه سعادتك؟ يقول لك والله ان سعادتي ان يسمعوا الكلام. وهكذا دايما كل واحد عنده مفهوم مختلف عن السعادة. والشارد عن الله البعيد عن مولاه ايه سعادته؟ سعادته في سرقة، سعادته في مخدرات، سعادته في حشيش، سعادته في بنات، سعادته في قلة ادب، هو شايف ان دي سعادته. كله بيتكلم عن السعادة، حتى الفلاسفة كله بيبحث، اتفق الناس جميعا ان الكل بيدور عليها. اقعد مع اي حد يقولك انا مخنوق، واللي بيعمل اي حاجة شغال شغلانتين الصبح وبالليل. تقول له يا عم انت بتضغط على نفسك ليه؟ يقول لك ايه؟ عشان ارتاح. واللي متغرب وسايب اولاده، انت متغرب ليه وسايب اولادك؟ اولادك بيكبروا بعيد عنك والكلام ده كله. يقول لك عاوزين ايه؟ عاوز ارتاح وعيشوا معيشه سعيده. واللي بيتداي بياخد دين من طوب الارض، تقول له ليه بتعمل كده؟ يقول لك ايه؟ عشان اسعدهم. فالكل بيدور على ايه؟ على السعاده. طب يا ترى السعاده زي ما الفقير قال، ولا زي ما الاعزب قال، ولا زي ما الضعيف ده قال، ولا زي ما الفلاسفه بيقولوا؟ ايه هي السعاده؟ حسم الامر كتاب الله، قال لك الموضوع فين. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر وانثى. ايه بقى؟ وهو مؤمن، فايه؟ فلنحيينه حياه طيبه. الحياه الطيبه فين؟ مش في الحاجات اللي احنا حكيناها دي كلها. ليه؟ ممكن تبقى فقير، لقيته فقير يا جماعه مبسوط وراضي ومنشرح الصدر، ولا عمركم ما شفتوها؟ موجوده صح. لقيته مريض منشرح الصدر وبقلبه رضا، لو وزع على اهل الارض لوسعهم. لقيته واحد ضعيف مسكين مظلوم قلبه مليان رضا وانشراح وسعاده واستقرار وسكينه. لقيت. طيب ده جا منين؟ هنا. فلنحيينه، مين اللي قال كده؟ الحي واهب السعاده. ما السعاده دي حصريا، من الذي يملكها؟ السعاده دي مخلوقه؟ يعني السعاده دي حاجه مخلوقه ولا مش مخلوقه؟ طيب من الذي يخلقها في قلبك وفي صدرك وينعش بها روحك؟ هو الله، صح؟ فمش هتيجي من طريق تاني. بس انا احيانا بمشي مع البنات وبشرب حشيش وبسرق وبعمل وبحس بالسعاده. لا، انت واهم، انت بتحس بلذه مؤقته لكن لا تشعر بالسعاده. في بنت ارتكبت الفاحشه، وقعت في الفاحشه، من يوم ما وقعت فبتستفتي، فبتقول انا حاسه من ساعه ما سبت الذنب ده، من اول ما خلصت وانا جوايا نار زي الفرن ما بتقفش. تقول انا من جوه كده في ولعه مهما ارمي فيها ميه ما بتقفش. ليه؟ لان الله لم يحيي هذا القلب. لازم في معاني، في حاجات معينه لازم تعملها عشان تصل انك تطفي الحريق اللي جواك. مهما بقى دنيتك تدهن حياتك دوك وكده وتضحك علينا، في الاخر خالص احنا لو جبنا خروف كده، جبنا خنزير ودهناه بني خلاص، ودهنينا ايه؟ نكتب عليه خروف العيد. هو في الاخر هيغير من حقيقته شيء؟ سيظل خروف العيد. لو جبنا كلب واتغسل بماء المحيط وماء الانهار سيبقى نجس، صح؟ كذلك مهما تجملوا. ايه اللي بيخلي ناس في السويد اللي هم اعلى ناس عندهم يعني الحد الادنى من الرجوج، اعلى ناس في العالم، ايه اللي بيخلي الناس دي عندهم ناس بتنتحر ومن اعلى نسب الانتحار؟ ليه؟ ايه اللي وصلوا الحاجه دي؟ هو جواه فائد الحياه الطيبه. فلنحيينه حياه طيبه. طب ولا هياخد الحياه الطيبه دي هنا؟ لا، ده بيتكمل معاه دنيا وقبر واخره لغايه ما يدخل في الدار الطيبه. في الموت الله سبحانه وتعالى قال: الذين تتوفاهم الملائكه طيبين. شوف يا اخي، الكل مرعوب وخايف من يوم القيامه وخايف من الموت، صح؟ ودول طيبين. ليه؟ لان ربنا احياهم حياه ايه؟ حياه طيبه. حياه طيبه. اوعى تكون فاكر يعني لما تبقى انت قاعد مقضيها وماشي في اعلى درجات الايه؟ واقصى درجات الشمال، عم تشوف حد من اهل اليمين كده وشاب مستقر ورايح يصلي الفجر ولا حاجه، تحس ان هو لا والله ما تحس ان هو مسكين ولا فاقد حاجه. انا فاكر كان في شاب من المحيط هنا كان يقول لي، انا ما كنت اشوف الشباب، يقول انا كنت اعدي من قدام المسجد كده، كنت اشوفكم احيانا قاعدين بعد الفجر جلسات الشروق اللي فتح المصحف وبتاع، وقول كان كتير منهم زمايلي. يقول كنت بحس بغيرة رهيبة، نفسي أدخل ومش عارف، نفسي أخد من الحدائق ذات البهجة دي. بيقول أنا بابا ماشي حاسس إن الناس دي معاها هدوء وسكينة، وبقول وأنا طول الليل كنت مقضيها ومروح، فجأة روح عدي على الشيء على المسجد أشوف النور والسكينة والهدوء والطمأنينة والراحة، أقول يا رب نفسي في الراحة دي. فدول ياخدوا الراحة دي والحياة الطيبة دي فين؟ في الدنيا. وياخدوها فين؟ في الأرض وهم بيموتوا، وبعدين هم داخلين الجنة، سلام عليكم طبتم فادخلوها فادخلوها. كل مرعوب هيخش نار، ودول دول فريق في حتة تانية خالص، لأن كانوا في الدنيا في الحياة الطيبة. فاللي مستني الأجر ده إن يتقال له يوم القيامة طبتم، لازم يراجع نفسه، هل هو في الحياة الطيبة هنا دلوقتي ولا لا؟ ولما يدخل الجنة ويدخل ويستقر فيها، ربنا سبحانه وتعالى قال عليها إيه؟ ومساكن طيبة. ومساكن طيبة ليه؟ لأن طابت أفعالهم وطاب كلامهم وطاب طابت كل حاجة، أرواحهم وقلوبهم وأجسادهم. فلما طاب كل حاجة في حياتهم رزقوا الحياة الطيبة. في هذه السلسلة إن شاء الله أنا أتكلم عن الحياة الطيبة ومفهوم الحياة الطيبة، وإزاي أنا تبقى حياتي طيبة، إزاي أنا أحس فعلا بالسعادة والراحة. لأن يا جماعة الجسد بياخد لذة، الروح تاخد سعادة، لكن الجسد ما بياخدش سعادة. الضحكة اللي انت بتشوفها والرسمة اللي انت بتاخدها والكلام ده لا. في واحد مشهور جدا غربي بيطلع في المسرح كده، اختم بالقصة دي، والراجل ده دايما ايه؟ يفرح الناس، يطلع على المسرح كده يدنهم يعمل لهم حركات يضحكهم ويبسطهم والكلام ده. الراجل ده وليكن اسمه اكس، فهو مخنوق جواه نار، بس هو شغلانته ووظيفته ان هو ايه؟ يظهر للناس عكس ما يخفيه، يطلع المسرح يدنه ايه؟ يشقلب لهم الدنيا والناس تتبسط ايه؟ وتتهنى. لما الموضوع ده ولع في صدره راح استشار طبيب نفسي، راح يكشف، يقول له انا من جوايا نار، عاوز يقول له انا جوايا زي ما المسلمين بيقولوا ايه؟ معيشه ضنكة، مش عارف انام، مولع من جوه، اعمل ايه؟ قال له انت محتاج حد يساعدك. قال له في مسرح في مدينه كذا بيطلع فيها واحد يفرح الناس، انا بودي عيالي بيجوا مبسوطين جدا جدا جدا، روح لفلان يبسطك. قال له انا فلان. قال له انا فلان. ليه بقى؟ زي ما قلت لكم، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان، لما خلق الانسان فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، خلق الانسان من طين ونفخ الله فيه من الروح، من روحي سبحانه وتعالى، ونفخت فيه من روحي وانزل روحا، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فحياتك لازم الروح اللي نزل من السماء يكون الغذاء الايه؟ الروح اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيك. الروح دي مع الروح دي تبدأ انت تلقط، تبدأ انت تنسجم، تبدأ تحس بالحياة الطيبة وتكون انسان سعيد. ولذلك اللي انزل القرآن على قلب محمد هو انزل بالروح الخالد القرآن على الروح اللي بتمشي على الارض، فكان كده كان لازم يبقى اسمه ايه؟ الروح برضه، الروح الامين، لان هو اللي كان الواسطه بين الروح والروح. عشان كده مهما حاولت تسعد روحك بدون الروح الذي انزله الله من السماء انسى، انت ميت بدون اتصالك بالسماء. تحاول بقى تهمبك تمشي بالعرض الجبهة مش عارف فين، تفحر في الارض تطلع السماء، انتهى. حصرية سعادتك والحياة الطيبة في العمل الصالح، وانك تكون مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حياة الطيبين، حياة السعداء. فأسأل الله لي ولكم حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله.